الا ويأخذ الله الجميع بسبب السكوت على المنكر. ارسل الله الامين جبريل عليه السلام ذات يوم ليخسف الارض بقرية ظالمة. فلما هبط جبريل لينفذ امر الله وجات خلال الديار وجد في القرية عبدا صالحا يذكر الله. فقال جبريل يا رب أأخسفها وفيها هذا العبد الصالح الذي يذكره؟ قال الله يا جبريل به فابدأ. ابدأ به. لما؟ لأنه رأى المنكر فلم يتغير وجهه من أجله. وانا ما زلت اذكر منذ عامين موقف الجنرال محمد سياد فري حاكم الصومال. وقف ذلك الجنرال الذي يتسول الان على حكام الدول. وقف في ميدان كبير وامسك بالقلم الاحمر وجاء بالمصحف وقال ان في المصحف اخطاء سوف اصححها بقلمي هذا. ما هي الاخطاء يا سيادة الجنرال؟ الذي كان قبل ذلك احمر ثم اخضر ثم اصفر وسيظل يتلون كالحرباء. قال ان القرآن ظلم المرأة في الميراث. كيف يقول القرآن يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين؟ ونحن نقول له يا جنرال ان الرجل لما كان ملزما بالنفقة على المرأة الزاما شرعيا باعث الاسلام له حقه في الميراث لان المرأة ليست ملزمة بالنفقة وقد يكون ميراثها من مال الرجل الذي شقي به وتعب والرجل ملزم بالنفقة فمقتضى العدالة ان يكون الغنم بالغرم. ولو انك يا جنرال اكملت قراءة الاية ما وقفت من الله هذا الموقف الذي يدل على جهلك المركب. ان الله يقول فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. ان كان هناك بنتان للميت فان البنتين كلتيهما تأخذان ثلثي التركة. وان كانت واحدة فلها النصف وحدها. نصف التركة كلها. لا صدق. اي صدق. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ان امرؤ هلك ليس له ولد. وله اخت فلها نصف ما ترك. وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترى. وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم. كل شيء عليم. يا جنرال. كان الاولى بدلا من ان تمسك القلم الاحمر لتصحح به ايات المواريث. ان تنظر في القانون الانجليزي الذي يعطي الولد الاكبر كل تركة الميت ولا شيء للورثة الباقي لا ذكورا ولا اناثا. فاي الفريقين احق بالامن؟ الله اعدل العادلين ام الظلمة الجائرون؟ يا جبران والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أنتم أعلم أم الله؟ أم الله. وقام له عشرة من علماء المسلمين في الصومال يريدون أن يصححوا له كفره وضلاله، أتدرون ماذا فعل بهم؟ جاء بالعشرة وفي أقدر الميادين في مقديشو خلع ثيابهم وجاء بالبترول فحرقهم بالبترول بعدما سكبه عليه، ومات العشرة الشهداء. فأفضل الجهاد، أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وسيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام ظالم فأمره ونهاه فقتله، فذلك بين حمزة وجعفر في الجنة. عشرة. لم يكتفي الجنرال بقتلهم، إنما حرقهم بالبترول ليرضي أسياده في موسكو. فأخذ الله الشعب كله بما قدمت يداه، لأنه فأطأ الرأس أمام العدوان على الله. وهذا ما حدث بنا قبل أن تقع النكسة المباركة في يونيو. في أغسطس 29 أغسطس 66 صدقوا على حكم الإعدام على رجل فسر القرآن كله في السجن وعاش برئة واحدة وكان مريضا بالسر. شهيد الإسلام سيد قطب أعدم في فجر يوم 29 قبل أذان الفجر بساعة 66. في 5 يونيو 67 أي قبل أن تدور السنة دورته، كان مشيه ديان يلقي خطابا في القنطرة شرق في أفضل. وكان هناك 100,000 ينزفون دماء على صحراء سيناء، وما زلنا وسنظل نعاني آثار هذا الظلم والعدوان. لماذا؟ لأننا صفقنا وخطبنا حتى جاءنا احد علماء الازهر الافاضل، جاء الى سجن طرى ليحاضرنا ويعلمنا الوطنية ويعلمنا الاخلاص للزعيم. ووقف سيادة الدكتور الازهري، وما افسد الازهريين اذا فبكتروا هروبا من لقب الشيخ حتى يرتدوا القميص والبنطلون، حتى لا يسألوا في فتوى ولا يسألوا في قرآن ولا يسألوا في تشريع. هربوا من ميادين الدعوة، فتحضن موسى صبري بعضهم ليتكلم في اخبار الجمعة يوم الجمعة كلاما عقيما، كلاما فارغا كرؤوس التماثيل. ان كان فيكم رجل يا من قد اخترتم فلينزل الى ميدان الدعوة، فميدان الدعوة فارغ والملعب ليس فيه حارس مرمى. انزلوا لا تتكلموا من فوق منبر جرجس موسى، لا تتكلموا من فوق منبر جرجس، انما تكلموا من فوق منبر محمد. الملعب فارغ، ليس هناك

ولذلك سيدة عائشة بتتكلم عن صلاة النبي بتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه ويكلمنا ونكلمه فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. شوف دي الصلاة، دي الصلاة العمولة، مش صلاة سوقي، صلاة عمولة. انما احنا الدور اول ركعة جمعة، اول ركعة طرح، الركعة الثالثة قسمة، الركعة الرابعة ضرب، وخصوصا الصلاة بتبقى بتاعت اخر الشهر من اول 25 وانت طالع بقى. يبقى خلاص بلغت القلوب الحناجر. ايوه الجيب وصف بالزكام والفلوس مخسحة والنقادي كل ما يشوفوش الواحد يقول له مساء الخير يا فلان به وقبل كده ما كنتش تصبح عليه والجسار ينادى عليه من اخر شارع الخليج. يقعد بقى يا ترى حديد والتمويل وحقدر اجيب 3 كيلو سمك بتوع الجمعية ولا لا، واقدر اجيب جوز الفراخ ولا لا. شوف ولذلك بيسأل واحد موظف بيقول له الشهر حاله ايه معاك، عامل ايه الشهر، عامل ايه معاك، قال لهم الشهر كله كويس الا 29 يوم الاخرانيين دول وحش. يبقى معنى ذلك ان المرتب بتاعه اليوم لانه طول ما هو ماشي كل واحد ينتج منه نتشه لغاية ما يوصل للمدام بالمحفظة فضله. واذا شاب شعر المرء او قل ماله فليس له في ودهن نصيبه. اللي حب النبي محمد يسمعنا الصلاة على حبيب الله. كان يحدثنا ونحدثه ويكلمنا ونكلمه فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. وإيه كمان، شوف النبي لما كان يحب يصلي كان يقول إيه، إحنا هنا نقول يلا نخطف المغرب، نخطف يلا نخطف العصر. لا هو كل عشتنا خطف حتى في الركعتين اللي هنصليهم لربنا، كفاية خطف بقى، كفاية خطف. شوف النبي لما كان يحب يصلي كان يقول ايه، كان يقول أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها. يعني افتح الصيدلية عايزين ناخد حبيتين، عايزين ناخد شوية دواء شرب كده نهدى اعصابنا، ايه الحبيتين ركعتين لله يدخل في الصلاة. ولذلك النبي علمنا كده، النبي علمنا كده بعد ما توحد تقول لا اله الا الله. النبي علمنا قال اذا غضب احدكم فليتوضا فان الوضوء بالماء وان الغضب من الشيطان وان الشيطان من النار ولا يطفئ النار الا الماء. هذا الوضوء. يبقى انا مغضب داخل من بيت تعبان طول النهار، المواصلات مبهدلاني، وبعدين دخلت البيت اول المدام ما فتحت الباب قالت الحق الجيران، ابن الجيران موت الواد منه ضربه ضرب لما عدل. طب استني لما الراجل بس ياخد راحته وياخد نفس، الراجل جاي مفرهد من بره، استني اديتين لله، الله يبارك فيك ويهدينا واياك يا متعبة هانية، استني. انما كله على ودنه كده. بس دي درجات المواصلات، ده انا عند المواصلات لو لوح حتى راح الشغل ونام هناك على المكتب بياخد مرتب على المواصلات، اشغل شقه مؤبده اهو السجين بيدوا له 7000 في اليوم خلاص. يعني سيبيه لما يرتاح، لما يقول يا رب يا هادي، لما حتى يتوضا لله. لا ان ما كنتش تنزل دلوقتي تجر الولد وتضربه لما تعدمه زي ما عدم حود، ما انت ما انتش حتى بروح طيب يا حود، ما ده يا سيدي حود. احنا بقى عايزين نثبت امام المدام ان عنتر ابن شداد